سؤال آخر كان عند زينب، تقول إذا أقسمت أنه ما أكل هذه الأكلة وما أشرب هذه الشربة وأكلت، هل يتعلق بقسم هذا كفارة؟ ما ينعقد هذا اليمين، لأنه يشترط في متعلق اليمين أن يكون أمرا راجحا، مثلا فشيء مستحب فهنا ينعقد اليمين. أما أنه تحلف يمين أنه لا تأكل هذه الأكلة أو لا تشرب الماء، هذا ما ينعقد اليمين، فما يترتب على مخالفة أي شيء. أحسنتم. أم محمد من النجف تقول أنا اشتريت بيت على نص هيكل من أموالي الخاصة، وزوجي ما قبل نقعد بهذا البيت، ومتروك صارت ثلاث سنوات، فهاي فترة ثلاث سنوات يتعلق بخمس، علما أنه الأموال اللي اشتريت بها هذا الهيكل أموال مخمسة. نعم هذا بما أنه البيت ليس لغرض المعونة، مو للمعونة، فهذا يخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية. هي ذكرت الأخت قالت بعض الأموال مخمسة، البعض الآخر ادينت وسددت الدين، البعض الآخر قالت بعد ذهبي مصوغات الذهبية. بالنسبة للدين سددته، هذا يتعلق بالبدل مالته، والبدل مالته موجود وهو البيت. المبلغ المخمس اللي اشترت به البيت هذا ما يتعلق بالخمس. الذهب اذا كان مع المهر مهرها فما يتعلق ايضا بالخمس. واذا كان مو المهر مشتريته باموالها او زوجها مهدي لهي او اهلها مهدي لهي، فهذا نعم اذا كان لابسته ويليق بشانيتها ما عليه خمس. اذا كان ما لابسته نعم عليه خمس. إذا لابسته وكان أزيد من الشأنية أيضا ما زاد على الشأنية يخمس. طبعا يخمس نسبته في البيت، لأن الذهب باعته واشترت أو بنت به البيت. فكذلك أيضا بالنسبة للديون، أيضا المبالغ اللي دينتها واشترت بها البيت وسددتها، أيضا بدل الدين هذا بعد ما سددته بدل الدين يتخمس. إذا هذا البيت البعض من عنده ما يتعلق به خمس، والبعض الآخر يتعلق به خمس على النحو اللي ذكرنا. أحسنتم سيدنا، بس إن هذا للتوضيح. قبل ثلاث سنوات هي مشتريت، وربما بعد سنة أو أكثر أقل تبيعه، السعر أكيد راح يختلف. يعني إذا ارتفع سعره عن سعر الشراء، النص خلنا نفرض اللي الأموال اللي هي مشتريت بيت مخمسات، زين هنا راح تخمس عن نسبة لو على نفس المبلغ اللي هي كانت مخمسته. لا، المبالغ المخمسة ما عليها خمس هذه، يعني نسبتها مثلا 50% 40% ترى انه ربع البيت من اموال مخمسة. هذا ربع البيت ما عليه خمس، ما ربع البيت كان دين، افترض ربع البيت كان دين مسددته. نعم، فتقيم البيت عند مجيء رأس السنة الخمسية ربع البيت هذا ايش قد يسوي فبسعر سعره بالقيمة النسبية، المسألة القيمة الفعلية عنده مجيء رأس السنة الخمسية. أحسنت. سؤال آخر من الأخت أم محمد تقول عندي خمس، يصير أنطي لشخص ثقة حتى يوزع على المستحقين؟ سهم السادة ما يخالف، ممكن أنه تعطي لشخص ويوزع سهم السادة، لأن الخمس ينقسم إلى قسمين، سهم السادة وسهم الإمام. سهم السادة يجوز، ما يشترط أنه يد بيد، يجوز تعطينا الواحد ثقة وهذا الشخص يوزع على الفقراء السادة. سهم الإمام سمح السيد يشترط يد بيد، يعني من إيدك أنت صاحبة الخمس، من إيدك الإيد الفقير، إيدك الإيد الفقير أو اللي عنده ضرورة يعني بالأصح أو بالأدق، اللي عنده ضرورة. فإذا كان مؤمن تعرفين أنت عنده ضرورة، من إيدك الخمس الطلعين تعطيه بيدة بالنسبة لسهم الإمام. نعم، بإمكانك أنه ترسلين الخمس سهم الإمام بيت شخص، إلى شخص آخر عنده ضرورة يقول لي لا ادفع الخمس هذا أو أعطي هذا سهم الإمام للشخص الفلان، يعني مع التشخيص. أي نعم، يحتاج إلى تشخيص، يعني إما يد بيد أو لا صاحب الخمس يشخص الأسماء الفقراء اللي عندهم ضرورة، المحتاجين اللي عندهم ضرورة، ويقول لهذا الوسيط لهذا الوكيل يقول له أعطي هذه الأموال لفلان مع التشخيص. بس سهم السادة ما يحتاج تشخيص. لا ما يحتاج تشخيص. جيد. أم بنين من بابل تقول عمتي عمرها 100 سنة وما تقدر تصوم، شنو موقفها من الصيام؟ يعني ما طول عمرها 100 سنة هنا، فأعتقد أنه هي عاجزة عن الصوم. إذا عاجز عن الصوم لا يجب عليها القضاء ولا تجب عليها الفدية، الاثنين مواجبين عليها. ما طول هي عاجزة عن عن عن عن الصوم لشيخوختها، اي نعم، بسبب كبر السن. فإذا كانت عاجزة فلا وجوب للصوم ولا وجوب للقضاء ولا أيضا وجوب للفدية. أما إذا كانت هي يعني تستطيع أن تصوم، تقدر تصوم ولكن بمشقة بصعوبة، نعم في هذه الحالة وردت لها رخصة في الإفطار، يجوز تفطر وبعد شهر رمضان تدفع فدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام. إذا بالنسبة للشيخ الكبير والشيخة لازم نفرق بين حالتين، حالة العجز عن الصيام هذا مو واجب عليه لا الصوم لا أداء الصوم ولا قضاء الصوم ولا أيضا الفدية، والشيخ والشيخة اللي يقدر يصوم ولكن بمشقة وصعوبة هذا وردت له الرخصة في الإفطار، يفطر يجوز له الإفطار وعليه القضاء بعد، عفوا عليه أنه يدفع الفدية 3/4 الكيلو من الطعام ولا يجب عليه القضاء، وإن كان القضاء أحوط استحبابه. أم علاء من نيسان تقول أنا مريضة وعندي سكر وضغط السكري درجات ينزل يصير 50 وضغط يرتفع يوصل إلى 17/19 فعليه ما أقدر أصوم، ماذا أفعل؟ نعم إذا كانت الضرر من الصوم لا يجب عليه الصوم في هذه الحالة، بل لا يصح منها الصوم إذا كانت تتضرر بمقدار ما تدويه. أحسن. يعني عليها هاي الحالة فقط قضاء، فقط القضاء إذا شفيت من المرض فقط تقضي بعد شهر رمضان، وأما إذا لا المرض مالها كان مستمر من شهر رمضان الأول إلى شهر رمضان الثاني فيسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية يوميا 3/4 الكيلو من الطعام. جيد. زهراء من ميسان تقول بعض الأحيان يعني خصوصا هاي الأيام اللي نسافر الكربلة من ميسان هي وريد نظل هناك 3 أيام نصوم نفطر، يعني إذا نويت الإقامة 10 أيام 10 نهارات هنا تصوم ويجب عليه أيضا إتمام الصلاة. إذا تبقى أقل من 10 أيام هي ذكرت إحنا قالت إحنا نبقى 3 أيام في هذه الحالة يجب عليها الإفطار. يجب عليها الإفطار ويجب عليها تقصير الصلاة طيلة هذه الفترة، طيلة فترة الأيام 3 اللي راح بها تبقى في كربلاء، وأيضا في الطريق إلى كربلاء أيضا يجب عليها أنه تقصر الصلاة. وبالنسبة للصوم نعم تقدر تطلع من مدينة العمارة من مدينتها بعد الزوال، يعني أذن أذان الظهر وتطلع بعد الزوال وتكمل صومها، لكن اليوم اللي بعده في كربلاء يجب عليها الإفطار، ويجب عليها الإفطار هي ما طول باقية في كربلاء وكان بقاها دون 10 أيام. أحسنت. علي من النجف يقول أنا متزوج وما يصير عندي أطفال، واندرت قلت له يا أبا عبد الله إذا الله رزقني طفل خلال هاي الأشهر أنا أجيب لك الذبيح، والله ما رزقني طفل فيستوجب علي الذبيح؟ لا مو واجب عليه، مو واجب عليه أنه يذبح ذبيحة. أولا لأنه هو النذر مات ليس نذرا شرعيا لم يقل الله عليه، ثانيا أنه طفل ما جاء أيضا من باب آخر، أيضا كذلك لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. أحسنت. محمد من ذيقان يقول عندي بنتي عمرها 12 سنة صائمة هاي أول سنة صوم، ولكن عندها رمل وتشكي من خواصرها، آلام في خواصرها، وثابت طبيا أنها عندها رمل، فماذا تفعل بالنسبة للصيام؟ نعم إذا تضرر بالصوم يجوز لها الإفطار وبعد انتهاء شهر رمضان تشرع بالقضاء. هاي الأيام اللي ما صامتها بسبب المرض بسبب الضرر هاي الأيام تقضيها بعد شهر رمضان المبارك. أحسنت. أبو حيدر من البصرة يقول زوجتي في آخر يوم من شعبان كان عندها صيام قضاء ضوق الطعام ونزل شيء من هذا اللي ضاقته إلى داخل الحلق، فشنو حكم صيامها في هذا اليوم؟ لا بأس بذوق الطعام كالمرق مثلا الرز التشريب الشوربة أو ما شاكل ذلك، بشرط أنه ما يتعدى إلى الجوف عمدا. إذا تعدى للجوف عمدا فهذا مبطل للصوم، وإن قل الطعام حتى وإن كان بمقدار قليل هذا الطعام اللي هي تذوقته. أما إذا تعدى من غير قصد، يعني تذوقت الطعام وتعدى من دون أن تقصد، أو مثل ما ذكرت قالت نسيت أنها هي صائمة وابتلعت هذا الطعام اللي تذوقته، هذا ما يضرب صحة صومها، صومها صحيح. ماكو فرق أنه هذا يحصل في شهر رمضان، في قضاء شهر رمضان، في الصوم المستحب المندوب، في الكفارة، في النذر، في الإجارة، ماكو فرق ما بين جميع أقسام الصوم. أحسنتم. سؤال آخر كان عند أبو حيدر يقول: أثناء قراءة زوجتي لسورة الحمد في الصلاة قبل لا تكمل تشك بصحة قراءتها، فتعيد قراءة سورة الحمد بس تعيدها بدون البسملة، هل صحيحة صلاتها في هذه الحالة؟ يعني نعم. أول مرة من قراءتها قراءتها بالبسملة، نعم. وصلت قبل النهاية رجعت تعيدها بدون البسملة. نعم، إذا المصلي شك في جزء من أجزاء الصلاة، مثلا شك بالحمد بعد أن دخل بالصورة، هذا يمضي لا يلتفت، صلاته صحيحة. إذا شك في آية وهو في اللاحقة أيضا هذا يمضي، شك بالآية، شك بالفاتحة هو بقول هو الله لا هساي الصورة، نأتي للآية، الآية شك بالآية الأولى وهو في الثانية دخل في الآية الثانية، يعني دخل بالآية الثانية وشك بالأولى. حصل الشك بالأولى، هذا يمضي. إذا شك في قراءة أول الآية وكان هو في آخر الآية أيضا كذلك يمضي ولا يلتفت. ما طول دخل بالجزء الثاني، ما طول دخل باللي بعده يمضي ولا شيء عليه، الصلاة مالته صحيحة. أما إذا شك في قراءة الحمد ولم يدخل في السورة، قرأت عن الحمد لو ما قرأت الحمد بعد ما قرأ السورة، نعم هنا هذا يأتي بالمشكوك به، يأتي بقراءة، يأتي بسورة الحمد. وكذلك لو شك أنه هل قرأ هو الآية الأولى وبعد ما قرأ الآية الثانية وشك، هل قرأت الأولى؟ أنا قرأت الآية الأولى لو ما قرأتها، وهو بعد لم يدخل بالآية الثانية، هنا يأتي بالمشكوك به، يعني هاي الآية اللي شك بها ما طول هو ما دخل بالغير يأتي، فهي قاعدة. اشترط البسملة مرة ثانية، فهي قاعدة أنه أنت إذا شكيت بشيء ودخلت باللي بعده أمضي، شكيت بشيء بجزء يعني وبعدك ما دخلت بالجزء اللي بعده أرجع وأتي بالمشكوك به، ما يشترط إعادة البسملة. لا كاظم من بغداد يقول: والدي رجل كبير بالسن وما يقدر يصوم، فأني أنطي مكانة الكفارة أو الفدية من أموال الخاصة، ولكن بدون أن أستأذن من عنده. يقال أنه لازم تستأذن من عنده. لا يعني ما يجوز هذا، يعني ما يجوز التبرع بالكفارة عن الحي إلا بطلب من عندك، ويطلب من عندك. إذا طلب من عندك ما يخالف، إذا طلب ما طول هو حي فيكون يطلب من عندك، ما يصير أنت تتبرع من دون طلب من عندك. يطلب من عندك، إذا طلب من عندك نعم يصير. سؤال ثاني عندك أظن يقول: المتعارف الآن بالأسواق نريد نشتري دجاج مذبوح يذبح قدامنا، يخليه أكو ماكنة خاصة اللي تهلس الريش مالته ويذبح عليه ماي، الماي ملطخ بالدم ويعني حول الدجاجة، فشنو حكم بالنسبة لنجاسة أو نظافة الدجاج؟ نعم. عندنا الدم اللي خارج اللي يخرج حين الذبح من الرقبة من المنحر، هذا نجس هذا الدم وينجس ملاقيه، لاقى البدن ينجس البدن، لاقى الثوب أيضا ينجس الثوب، لاقى الماء أيضا ينجس هذا الماء. عندنا الدم المتخلف بعد الذبح، المتخلف في داخل الذبيحة، هذا طاهر. يعني مثلا ذبح الدجاجة، غسلت رقبتها، الدم الموجود في الرقبة غسلته، فتحت الدجاجة فأكو دم بطن الدجاجة، هذا الدم طاهر، هذا الدم المتخلف في الذبيحة طاهر. طبعا لا يجوز أكله ولكنه هو طاهر. فهذا الدم اللي بداخل الذبيحة هذا طاهر ولا ينجس الملاقي مالته، يوقع على إيدك على جسمك على المهرم. أما الدم اللي يخرج من الرقبة من المنحر عند ذبح هذا نجس وينجس الملاقي، يعني إذا وضعته بحوض ماء أو إجانة أو ما شكل ذلك راح ينجس هذا الماء، وبالتالي ندخل الدجاجة راح أيضا الدجاجة تتنجس. نعم، فالدجاجة إذا تنجست يمكن تطهيرها بأن تغسل بالماء. جي أبو علي من ذي قال تقول والد 955 سنة من سن التكليف اللي هو 9 سنوات إلى 21 سنة كانت جاهلة بوجوب الصوم والصلاة، بعد 21 علمت بوجوب الصوم والصلاة ولكن لم تصم ولم تصلي، الآن هم عمرها 55 سنة مريضة وما تقدر تصوم، فماذا تفعل بالنسبة للقضاء بالنسبة الآن للصيام؟ الصلاة يجب عليها أنها تقضيها، والصوم يجب عليها القضاء إن كانت متمكنة من القضاء الآن تقضي، وإذا ما متمكنة توصل القضاء توصي أنه بعد الوفاة يقضون عنها. الفترة هاي اللي كانت متدري بوجوب الصوم لا يتجب عليها الكفارة باعتبار أنها هي ما تدري أنه الصوم واجب عليها، إذا كانت تعلم بأنه الصوم واجب عليها فتجب عليها الكفارة، إذا كانت جاهلة بوجوب الصوم عليها لا تجب عليها الكفارة، نعم يجب عليها القضاء وتجب عليها فدية التأخير لأنه أخرت القضاء. فالآن إذا تقدر تصوم فالصوم، ما تقدر تصوم فتوصي أحد أبنائه مثلا توصيد، ولا إذا عمت تطلعوا من التركة مبلغ معين ودفعوا لي للصلاة والصوم. أحسن. حميد من البصرة يقول كنت أعمل في شركة تبعد عن محل إقامتي 50 كيلو بهذا، بس ما كنت موظف في هذه الشركة، إنما أعمل بكرين أجرة أعمل فيه قبل حوالي 6 أشهر أنا على العمل هذا مع هذه الشركة، ولكن صار شهر وعشرة أيام تقريبا عفت الكرين وتوظفت في نفس الشركة، الآن شنو حكم صلعت؟ هل يعتبر كثير السفر صلعت؟ يعني ذكر هو الأخ ذكر قال مسافة 50 كيلو وإحنا قال أروح وأرجع فإذا عنده في كل شهر سفرة لهذا المكان اللي يبعد 50 كيلو عن مقر عن بيته، إذا كان عنده ما لا يقل عن 10 أيام في كل شهر ويستمر لمدة 6 أشهر نعم يعتبر كثير السفر، وكثير السفر يجب عليه أن يصلي تماما ويجب عليه أن يصوم. أحسن. أبو هبة من الدنمارك يقول إحنا نعيش في شمال أوروبا ووقت الإمساك أكو بعض المؤسسات الإسلامية تصدر مجموعة إمساكيات حتى يصير الفرق أصلا بين إمساكية وإمساكية ساعة، وإحنا كل فترة الإفطار عندنا ساعتين يعني قريب 22 ساعة صيام وساعتين فقط. يقول المشكلة عندنا إحنا الآن في الإمساك، هسه الإفطار ممكن شوية نتأخر بس الإمساك شلون نقدر نحل هاي المشكلة؟ وبالنسبة للغروب، الغروب هل غياب قرص الشمس أم غياب الحمرة المشرقية أم ماذا؟ كيف نقدر نحدد؟ نعم، بالنسبة لوقت الإمساك في الدول الإسكندنافية أو غير الدول الإسكندنافية الإمساك يكون عند طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر بعد ما يجوز أنه يأكل ويشرب. تحديد طلوع الفجر هذا هو من وظيفة المكلف، هو الذي يحدد، فإذا أحرز المكلف طلوع الفجر بعد مواجب أنه يمسك قبل هذا الوقت مثلا بعشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة. فقضية الإمساك وقت الإمساك هذا الإمساك عند طلوع الفجر، طلوع الفجر كما قلت أنه هذا وظيفة المكلف، هو عليه أنه يفحص عن هذا عن وقت الإمساك أو عن وقت الفجر فيمسك في هذا الوقت. أما بالنسبة الوقت الإفطار فإذا كان هناك حمرة مشرقية فبذهاب الحمرة المشرقية يصير وقت الإفطار وليس غياب القرص، لا لا بذهاب الحمرة المشرقية، ما طول أكو حمرة مشرقية وهي الحمرة المشرقية تذهب، فإذا ذهبت نعم هذا هو يكون وقت الإفطار. أما إذا لم تكن هناك حمرة مشرقية فوقت الإفطار راح يصير بسقوط قرص الشمس. أحسنتم. أولا سمحت سيدي، يعني ربما هذه المشكلة مو بس اللي بشمال أوروبا يعانون منها، حتى ربما هنا عندنا، يعني هنا الحمد لله هسه الأذان أكو بعض المؤسسات بعض المراكز الدينية هي محددة وقت الإمساك وطلوع الفجر إلى آخره. في تلك الأماكن يعني هو نفس الشخص المكلف شنو الوسيلة أو الطريقة اللي يقدر يحدد طلوع الفجر؟ يعني هل من مثلا مركز معين هو يتكفل بتحديد الوقت والإمساك حتى؟ يعني قلت أنه هذا من وظيفة المكلف، فالمكلف مثلا يقدر يطلع لبرا يشوف أنه مثلا من يبدي بياض الصبح، أول ما يبدي بداية الصبح وهذا طلوع الفجر. إذا أكو في المراكز موجودة وعنده وثوق واطمئنان بما تحدد هذه المراكز، نعم يمكن الاعتماد على هذه المراكز. جيد. سؤال آخر كان عند أبو هبة يقول هل التحاميل الطبية الصلبة اللي توضع في موضعها الخاص للمريض مفطرة؟ نعم، عندنا من المفطرات هو الاحتقان بالمائع، يعني اللي عنده مثلا قبوض، عنده بواسير، عنده مرض بالأمعاء، فاستعمال الحقنة أو الاحتقان بالمائع سواء كان ماء أو سائل آخر أو دواء وما شاكل ذلك، هذا يعتبر من المفطرات حتى مع الاضطرار، إذا كان مضطر حتى لو كان مضطر لوجود مرض يعتبر هذا من المفطرات. أما الاحتقان بالجامد فلا بأس به، نعم هو مكروه ولكن لا بأس به، لا يعتبر من المفطرات، بس بشرط أنه يبقى كون هذا الجامد على حالة الحالة الصلبة. إذا تحول هذا الجامد، هاي التحاميل الجامدة لو تحولت إلى الحالة السائلة المائعة نتيجة لحرارة الجسم، يعني بعض التحاميل تتحول نتيجة لحرارة الجسم من الحالة الجامدة إلى الحالة السائلة مائعة، هاي نعم مفطرة. أما إذا كانت التحاميل ما تتحول نتيجة لحرارة الجسم، تبقى على محافظة على وضعيتها وهي الحالة الصلبة، نعم هاي ما تعتبر من المفطرات، نعم يكره الاحتقان بها. هي إذا دخلت إلى الأمعاء سمعت السيد، يعني هو الغرض منها حتى تموع وتعالج الأمعاء، بل هاي تعتبر مفطر إذا تبدلت النتيجة العادية. بس هو ذكر الأخ ذكر قال إنه ما تموع، هاي ما تتبدل، تبقى محافظة على الحالة الصلبة. إذا تبقى محافظة على الحالة الصلبة هاي ما تعتبر مفطر، إذا تحولت من الحالة الصلبة للسائلة للماء نعم هذا يعتبر مفطر. فاضل من بغداد يقول أختي تستلم تقاعد والدي وأني سويت لها سنة خمسية، بس قبل فترة سمعت سماحتكم تقول بالنسبة للتقاعد لازم تلزم لرأس السنة لكل راتب رأس السنة، فبهاي الحالة يعني ماذا تفعل بالنسبة للأموال اللي الآن مجموعة عندها؟ شنو طريقة تخميسها؟ نعم، بالنسبة للشخص الميت كسه مثل ربة البيت، المتقاعد، الطالب، هذا المال اللي يحصل عليه الشخص اللي ما يشتغل، اللي ما يتكسب، ما عنده وظيفة، ما عنده عمل، هذا أي مال يحصل عليه هدية، يجي هبة، جائزة، راتب تقاعدي عند قبضه، من تاريخ القبض، من تاريخ الحصول على هذا المال، إذا مر عليه سنة كاملة، سنة كاملة من تاريخ الحصول عليه، إذا انصرف في المؤونة ما عليه خمس، أما إذا بقى ما انصرف في المؤونة فيخمس عند مرور سنة كاملة عليه من تاريخ قبضه. أحسنت. سؤال آخر عند فاضل يقول كان عندي مبلغ ورق دولار خمسته، ولكن بعد مجيء السنة الثانية سنة الخمسية قادمة هذا الورق لازم أحوله إلى دينار وأخمسه، لو هم ممكن هو دولار نفسه الخمس؟ لا، المخمس لا يخمس، إذا عندك ورق مخمسة أنت بعد هذا ما عليه خمس، ما عليه خمس هذا. جيد. ما طول أنت المخمسة فالمخمس لا يخمس، سواء بقيت على نفس العملة أو حولت بعملة أخرى، نعم إذا أكلت التاجر يعني بيع العملة وحصلت الزيادة. نعم الزيادة هاي تخمس فقط الزيادة تخمس. وممكن يخمسها بالدولار. طلع نعم الدولار. نعم ممكن تخمسها بالدولار أو الدينار. أم زهراء من البصرة تقول والدتي عمرها الآن 72 سنة وحاليا مريضة ومطلوبة في شبابها 20 سنة صيام، ماذا تفعل الآن؟ نعم الآن إذا تقدر تقضي أو بالمستقبل تقدر تقضي السنة الجاية مثلا أو البعثة وجب عليها القضاء، وإذا ما تقدر تقضي بسبب كبر السن وبسبب المرض ما تقدر تقضي فهي توصي تكتب وصية توصي أولادها أهلها توصيهم تقولهم إذا متت أنا مطلوب 20 سنة طلعوا من التركة مالتي ودفعوا لي أو أنتوا صلوا لي مثلا أو أنتوا صوموا لي. فيجب يعني اللي ما يقدر يصلي أو يصوم الآن وهو بذمته صلاة وصوم فالواجب عليه أنه يوصي بيها. أحسنت. سؤال آخر لأم زهراء تقول عندي عملية في ظهري وأحس بتعب شديد أثناء الصيام ممكن أقدر أفطر؟ إذا تضرر نعم يجوز لها الإفطار. إذا تضرر من الصوم بسبب العملية أو كانت مثلا بسبب العملية تعيش يعني دور نقاها لأنه اللي سوى عملية يحتاج لفترة إنه أسبوع حسب العملية أسبوعين 20 يوم حسب نوع العملية يحتاج إلى فترة نقاها حتى يعني حالته تتحسن وبعد ذلك إذا قدر يصوم يصوم. في فترة النقاها هذه لا يجب عليه الصوم، نعم يجب عليه القضاء بعد ذلك إذا تحسنت الحالة الصحية مالته. وكذلك أيضا إذا كان يتضرر أيضا يعني إذا كان من جراء العملية أيضا يتضرر فيجب عليه أنه القضاء بعد ذلك. الآن لا يجب عليه الصوم باعتبار هو يتضرر من الصوم. أحسنت. أم حسين من واسط تقول بنتي قبل أسبوع بسبب مشكلة معينة بطلتها من المدرسة وهي كانت رافضة رفض شديد انه تبطل من المدرسة وبسبب ازمة نفسية حرقت نفسها حاولت انه اطفئ النار ما استطاعت ظلت عدة ايام بالمستشفى ثم توفيت. الان عيالي يقولوا لي انت السبب في موتها ويردون يطلقوني، فانا شنو اتحمل اثم في هذه الحالة من حقهم انه يطلقوني؟ شنو اللي علي؟ يعني اكو تقصير هي من عندها يمكن كانت ممكن انه تعالج هذه الحالة يعني قضية الدراسة مالتها لان هي الظاهر انه حرقت نفسها انتحرت بسبب تبطيلتها من المدرسة اي فكان يعني تبطيلتها اعتقد انه مو صحيحة ما طول هي راغبة بمواصلة الدراسة. نعم هاي السلبيات ممكن انه تجاوزها المشاكل اللي صارت وعدت الى انه هي امها تبطلها يعني كان ممكن ان هاي القضية تتعالج بشكل اخر مو بهذا النحو اللي ادى الى مضاعفات وادى انه بهذه الاخت انه تنتهى. على كل حال انت ما بدر من عندك عليك انه الاستغفار والتوبة على يعني ما صدر من عندك. طبعا هي ما تعتبر قاتلة يعني هي نعم ما يترتب عليها لا انه تدفع دية ولا تدفع كفارة. وبالنسبة لذيك الاخت نسأل الله سبحانه وتعالى انه المغفرة لها. يعني تقول انت عيالي لازم يطلقوني يعني لهم حق في هذا بسبب هذه الحادثه انه يصار الى يعني الطلاق؟ يعني قضيه الطلاق ابغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى الطلاق. احنا نتمنى انه الامر ما يصل للطلاق ويعني تحل هذه القضيه بشكل او بنحو اخر. احسنتم سماحه السيد اخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الإجابات الشافية والوافية. شكرا الله وتقبل الله صيامكم إن شاء الله. الله يتقبل حياكم الله. الله الشكر موصول لكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة سائلين المولى عز وجل بحق هذه الأيام المباركة ونحن إلى جوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه أبو الفضل العباس سلام الله عليه أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال ولا تنسوننا ولا تنسون المجاهدين في سوح القتال الذين يذبون عنا من خالص دعائكم. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملتقانا إن شاء الله يوم الاثنين تمام الساعة 9 مساء في أمان الله.